وإذا تقطع لكل امرئ منهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لإلاف قريش بسم الله مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ربنا يديك الصحة.